ما بيني إذا عندك كم؟ 5013 الذكر قال ذكركم هنا في التعلق ايش كذا الباب الثالث من الكتاب في ذكر احكام ما يشبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور ذكر حكمهما في التعلق لا بد من تعلقهما بالفعل او ما يشبهه او ما اول بما يشبهه او ما يشير الى معناه فان لم يكن شيء من هذه الاربعه موجودا قدر يشير ضروري الجار والمجرور يتعلق حدث يعني يجي يتعلق به ضروري ان كان مذكور والا فايش مذكور سواء صريحا ولا متاويلا ولا فقدرناه على ذي بيقولنا هو خبر بيقولوا متعلق بكذا لكن هو إذا كنا نخبر ما ذا الشيء نخبر في بدو كان مقام يا حبي الحين أقول في الدار وش يعني في الدار إيش حصل في الدار وين ما جلست في الدار ولا كتبت في الدار ولا كتبت في الدار ولا قرأت في الدار ما نسافر كذا في الدار واضح ضروري حاجة حتى حين أقول زيد في الدار وش يعني زيد في الدار يعني موجود جالس يكتب كلمة زيد في الدار يعني موجود في الدار جالس في الدار يقرأ في الدار يكتب في الدار ينام حاجة في الدار ما هو زيد كيف إن زيد وش معنى زيد في الدار يعني أقل حاجة موجود موجود فيها كنا ضروري معنى حدث على قدر الجار اليوم ها قال إن كان بالكلام ما يدل عليه سابق وإلا قدرنا وهذا المفروض أيضا جاءت في عديد يقولوا الجار والمجرور والظرف بعد النكرات فات وبعد الآية معارف أحوال ونفس الكلام لكن إذا ما قد بالشيء ظاهر يتعلقون المعنى إذا مرحلة عن مجدار اطلق إذا الجار المجرور معنى الفعل بس أنا استقر إذا اعتمد على الحسوة إذا ما في وش معه وش المشكلة ذا الحين في الداري إيه في الداري لا ما عبر العواج في الدار معه في الواقع يعني متعلق يستقر إنه قالوا قد كلمة في الدار قالوا في الدار فيه معنى الاستقرار بيفهم واحد يعني إنه يستقر وهذا بيقول إنه عامل بيقول كذا هذي بيقول إنه عامل بيقول كذا وزعم الكوفيون وابن طاهر وخروج أنه لا تقدير في نعم زيد عندك وعمل في الدار ثم اختلفوا فقال ابن طاهر وخروف الناسب المبتدا وزعموا انه يرفع الخبر اذا كان عينه نحو زيد اخوك وينسبه اذا كان غيره وان ذلك مذهب سيبويه وقال فيه خلاص في محل يعني بيصير يجيب هالجملة ما بيظهر على الإعراب. لا إذا في ذا المحل إذا هو بعد إذا ما ذكره قال له. إذا ما بشيء هو عينه قال له لا ما هذا يمكن. وين؟ ليس عندك. عندك ضرب. لا ليس منصوب. منصوب لأن شوف هالجملة. نعم. يقول الجار المجرور خبر. مثلا. ولا معول على هذين المذهبين. وجه المعنى مثال التعلق بالفعل وما يجبه قوله تعالى ايش قال الكلام انه ما بيتفرق قلنا احيانا ما يتعلق قاله ما قال لا لا حين تقول زيد عندك زيد ما هو نفسه هو العند العند هو زيد زيد أخوك أخوك هو زيد قال إنه نفسه رفعت أنت وإنه غيره نصبت قالوا زيد عندك الناصب عندك هو زيد لا عامل فيه هو الخبر صح؟ ولا ما قال مثال التعلق بالفعل وما يشبهه قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وقول ابن جريج اشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جذل القضاء اشتعل في مسوده المبيض في مسوده لا أخو مبيض لا سبحانه وتعالى لا تعلم غلط ها؟ اشتعلت المبيض قال ابو دريد واشتعل قال الكوفي انتبه الناس أمر معنوي ها هو قال الكوفي ان الناس أمر معنوي وهو كونهما مخالفين للمبتدا ما هو نفس المبتدا بس أيا كان قال التعلق بالليل ما يبيه قولنا نمت عليهم غير ما ولا معقول هذا المذهب نعم يعني ما هم شيء ذولا ضعاف مذهبين ضعيفين لا يعتمد عليهم قال ما كنت ان العامل هو الظرف ولا ضروري يقدر ما ضروري يتقدر عامل نعم فعل ولا شبهه ولا نحو كان قال وقول ابن زهير واشتعل المبيض في مسوده وش يدي في المسود؟ الاشتعال الاشتعال في المسود اشتعال في المسود مثل اشتعال مثل اشتعال النار في جذل الغلا وش يدي في جذل الغلا الاشتعال وقد تقدر في الأولى متعلقة بالمبيض فيكون تعلق الجارين بالاسم يعني يجوا في مسودي متعلق بالمبيض في جذل الغضاء متعلق باشتعال وهما اسمان واضح ها يروحوا قال يلي يسمع في جذل القضاء متعلق باشتعال هو مصدر اسم يا اخي وش يبي في جذل القضاء الاشتعال اشتعال اشتعال اسم قال بس ولكن تعلق الثاني بالاشتعال يرجح تعلق الأول بفعله لأنه أتم لمعنى التشبيه قال المقصود الظاهر أنه اشتعل المبيض في المسود مثل اشتعال النار مثل حين اشتعل في العطر اشتعل الشاب في السواد مثل حين اشتعل النار في العطر يعني بالشعر الأسود وفيه ما اشتعل الأبيض في مسود مثل اشتعال النار اشتعل الأبيض في السواد قال ويبعده أن الأصل عدم الحذف وقد يجوز تعلق في الثانية بكون محذوف حالا من النار مثل اشتعال النار تكون ها قالوا تذكر ويبعده أن الأصل عدم مثل اشتعال النار تكون في جذل الحطب قالوا متعلق بايش تكون وقد يجوز تعلق في الثانية بكون محذوف حالا من النار. أوه تكون. لا كائنه انا كائنه في النار خلاص كائنه مثل اشتعال النار كائنه حال حال ما في ما تقول لك قال لك هذه حتى ما تقول لك انا قاعد انا عامل بالحال والعامل بصاحبه الا وانا يا بعد صح ورجع لما ذوق عن الناس يعني أن تكون يعني النار تكون حالتها فيها جدرا لا تكون وش قصدك الحال تكون كون الحال كون ايوه حال من وين من النار من النار ايه العامل فيها اشتعال ايه وش تعال عامل فيها تكون تمام تعال عامل يعني ما عامل الحال عامل فيها لا عندك شيء ثاني أيها تمام قال ومثال التعلق بما أول بمشبه الفعل قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي هو وهو الذي هو إله في السماء وفي يعني مبلغ قدم وآخر صح إله وش إعراب إله وهو الذي في السماء إله قدم آخر لا صح هو الذي هو إلهان لا خبر خبر خبر صح قدم مبتدا وهو ففي متعلقة بإله وهو اسم غير صفة إله قال ما هو صفة فلذا قال لك ايش مشبه مش مؤول بمشبه الفعل مع الفعل بالفعل وبمشبه للفعل هذا ما هو مشبه للفعل ولا فعل لكن بنأوله بمشبه الفعل بنأوله بمعبود مثلا والله ومعبود هو يشبه هو شبه هو شبه إذا أولنا بالمشبه للفعل ظاهر إحنا من أولا معبود ومعبود يشبه الفعل أقول أولنا بمشبه الفعل ها قال ليش ما هو ليش ما قلنا مشبه إنه وصف أصلا قبل أول قال بدليل أنه وصف فتقول إله واحد ولا يوصف به لا يقال شيء إله الظاهر إيه ما الشيء ده مثلا توصف به يعني ما هو ليه الآية أصل هو ليه حين ما يصبر توصفته أقول لي رجل محمد توصفنا محمد قالوا تقول محمد أسد يعني يشبه توصفه يشبه يعني يشبه ولا آسد لا هو ده فرق ده فرق ثاني وإنما صح التعلق به ليس أوله بمعبود بس وإله خبر اللي هو محذوفا ولا يجوز تقديره إله مبتدا مخبرا عمد الظرفي أو فاعلا بالظرفي لأن الصلة حينئذ لأن الصلة حينئذ خالية من العائد تكون وين؟ تكون خالية من العائد؟ لأن الصلة حينئذ ما هي؟ خالية من العائد خالية اه اذا انت هو الذي اله في السماء الى ان اله وين العائد على الذي هذا حتى ما نقول ضمير للانسان لا اله لا اله في السماء خبر اله فعل اله فعل فعل فعل لا اله فعل فعل ايش فعل بر لا ما عاد فيها ضمير تقرب إله تقرب إله عالي عن إله وقع على استقرب أي لا ما عاد إله ما سابر إله على إله وعلى الذي إن قد إنها الفاعل وش كده استقر هو ولا الإله فاعل استقر إيه وش كده استقر ما هو إله ما هو إله وذي إله وش إعرابي ما هو فاعله ما هو الحظ عندك فاضل منه بدل هذا في السماء يعني هو وقع على الذي قلنا وش بان اعرف اله قال بدل من هو انا سابر احنا الحين اذا قلنا في استقر ضمير اذا قلنا في الظرف ضمير انا ما قال مصطفى الحين في اله وش بان اعرفه قال انا اعرفه بدل من الضمير ذا تعال فاعل ما مر وشو انا بمر فاعل فاعل استقر ما فاعل نظر ما بيعنا وشي ما بلا حين معنا استقر قال قال ما هو قابل نبدا قال بدر من الضمير مستتر لا يحسن لا يحسن انك تقدر الظاهر من الضمير تقدير الظاهر من الضمير بدر من الضمير مستتر ما بلا وتقدير عاد قالوا بيبدأ لكن بشروط بدأ الظاهر من الضمير قال ده حسن يشتري ما هي يوم استقر قال ما هو سابق كمل كمل عادة ولا يحسن عزي وبي تقدر هذا الذي إنه لا عزي وتكذيب وفي الأرض إلهم معطوفا كذلك يتضمن الإبدال من ضمن الضمير العائد مرتين وذي عندك صح ولا يحسن تقدير الضمير سنة وإله بدلا من الضمير المستقر به وتقدير في الأرض إلهم معطوفا كذلك معطوفا كذلك ليش قال يتضمن الإبدال من ضمير العائد مرتين عبدالين مرتين قال من الضمير هذا إله الثاني ايش باش عدد بدلا من الضمير في الأرض كما بيدلوا من الضمير مرتين نحن بان حين في إله وإله وإله بان الزواب ما عادي شيء تعال ما معلق ما كان بدل ما الضمير وش باين عليك ما بمعنى ايه مرة من الضمير اللي في الارض مرة من الضمير اللي في السماء ايش باين صح عليك ما بمعنى ايش باين ما ادري ما بعلي ليش قول بعيد ما مرة ولا مرة تين سوا قول بعيد سوا قول ولأن حمل على وجه البعيد ينبغي أن يكون سببه التخلص به من محذور يشتمه بأصبر من السبرة لكنه بعيد يعني ما يجيه قريب ولا قد قال ولأن الحمل هو وجه بعيد والحمل على وجه البعيد ينبغي أن يكون سببه التخلص به من محذور ما هو جرى نبهي محذور وأما أن يكون هو موقع فيما يحتاج إلى تأويلين فلا ما بيشكل ذا الناحية إن هنا بحثين أول هنا وهنا ولا يجوز على هذا الوجه أن يكون في الأرض إله مبتدأ وخبرا لئلا يلزم فساد المعنى إن استؤنف ينبغي قال ايش واما ان يكون هو موقعا فيما يحتاج الى تاويلين فلا ولا يجوز على هذا الوجه ان يكون في الارض اله مبتدا وخبر لئلا يلزم فساد المعنى ان استؤنف يعني وهو الذي في السماء هو اله في السماء وفي الارض اله عبه اله ثاني في الارض واضح وخلو الصلة من عائد أيضا من خلو إن عطفة من عطفت أنت وقلت في الأرض إله معطف على هذه الجهة هو هاي للصلة جاء ما فيها رابط ونجع عند الكلام جديد جاء فيه فساد في المعنى ولا اللي استأنفت أنت هذا المعنى من عطفت أنت ما يشبر المعنى لكن ما يحتل القاعدة يشتمك أربع الزعب قال ومن ذلك أيضا قوله وإن لسان شهدة اشتفى بها وهو على من فضه الله علقم يعني وهو علقم على من فضه الله أصله علقم من عليه وهو على من فضه الله هو علقم يعني علامة متعلق به علقمون أصله علقم عليه فعلى المحذوفة متعلقة بسبه يعني وهو على من سبه الله عليه وهو علقم على من سبه الله عليه وسبه المذكورة متعلقة بعلقم يدخلون على رزقهم الله أعلم. نعم. أنت أول ولد إيش؟ صعب. صعب. صعب. أو شاد أو شديد. إذا الحلقم عمل في إيش؟ في على الأولى. هو إذا من التأويل بلاش؟ من التأويل بمشبه الفعل. يعني صعب. هنا شجرة مرة. شديدة مرارة. الحين يقول له خبر. شد من العلقم بيقول. لا مرة من العلقم. ومن هنا كان حد شاذ الاختلاف المتعلق بجار الموصول وجار العائد. واضح؟ جار الموصول وشو؟ جار الموصول علقم علقم جار وشنا؟ العائد كبر والباقي يسمع. ومثال التعلق بما فيه رائحته وقوله أنا أعمل منها لبعض الأحيان. بعض الأحيان أنا أعمل منها لبعض الأحيان وقوله أنا ابن ماوية إذ جد النقر أنا ابن ماوية إذ جد النقر وجاءت الخيل أسافي زمر أو زمر. فتعلق بعض وإذ بالاثنين العلمين المنهال بعضه. وشو ذا ظرف بعض ظرف ايش مكان لا زمان او واحد انظروا بعض الاحيان بعض الاحيان او حين بعض الوقت ما هو وقت حسب ما يضاف اليه تعلق بعض وايد بالاثنين العلمين لا لتأولهما باثنين اسمه الفعل بل لما بهما من معنى قولك الشجاع على الجواد. إيه الحين أقول أنا أو اسمه أنا ذاك علي بن أبي طالب بعض المرات بعض الأوقات يعني هو شجاع ما يشتغل على من نفسه إني شجاع وش ما هو أما لا ما هو مشهور بالكرم ابن ماوية مشهور بالكرم لا هو مشهور بالكرم رجل مشهور بالكرم يعني قال أنا ابن ماوية يعني اللي يقول أنا حاتم إذا جد النظر يعني وقت الشدة النظر الشدة هو إيش عصيت عنك الأول ها إيه وإيش ما أنا داري ولا شو أنا أبن من هال يعني صوت يسكن به الفرس عند اضطرابه. ايش؟ صوت يسكن به الفرس عند اضطرابه. يعني الحرف ها؟ تمام اذا انا شجاع انا ابن ماوية اذ جد النقر يعني انا شجاع. ولا وش انا اقول من هذا؟ جواب ايش تبغى؟ اصبر لانها ما رتب الامثال. قال قل لي ما فيه ما من معنى قولك الشجاع أو الجواد يعني غير مرتب مفهوم إيش غير مرتب وتقول فلان حاتم في قومه وتعلق الظرف بما في حاتم من معنى الجود ومن هنا رشد. إذن الحين هذا فرق دقيق يعني. الحين نقول هو حاتم في جودي. في قومي ها. وحاتم في قومي. يعني هو جواد في قومي. الا قال انه معنى الجود، ما قال انه ايش مؤول بمشبه الفعل. ما يشير ما في رائحه، ما في رائحه الفعل، ما في رائحه، يعني ما يشير الى معنى. ايوه ايش انه يدل على المعنى، ما هو انه مشبه. ومن هنا رد على الكسائي باستدلاله على اعمال اسم الفاعل المتقرب بقول بعضهم اظنني مرتحلا وسويرا فارتحا. فارتحا يشتني عمل فيها اي سويرا. قالوا ما قد سبر هنا حين تقول فلان حاتم في قومه، يعمل في قومه حاتم، قال لك سوير قد معنى سائر. ألا هي المعنى. وعلى سيبويه باستدلاله على إعمال فعيل بقوله حتى شاءها كليل مهينا عمل بات اضطرابا وبات الليل لم ينم. وذلك أن فرتخن ظرف مكان وموهنا ظرف زمان، حتى شاءها كليل موهنا قال ولا موهنا ظرف زمان، والظرف يعمل في روائح الفعل بخلاف المفعول به. ما قال ما انسوا ما فرزخن، عروش ما فرزخن مفعول به اشتيع انه مفعول به. ها لا يقول انه مفعول، والظرف يعمل في روائح الفعل بخلاف المفعول به. قال من اللي قال انه عمل في المفعول به؟ ما بالله عمل استدل على عمل فعل كليل في موهن، استدل بأعمال كليل، استدل بأعمال كليل. سواء كلا كليل مهنا يعني قال مبلغ في موهن بخلاف المفعول به. وش حين عمل اسم الفاعل المفعول ما سبق حتى إذا بدأ يصرع ها؟ عليك؟ قالوا يعني بلا يشتوى اعمال في المفعول ذي هو مشكل ذي في الكلام ايه ما بيك فينا هذا. ويوضح كون الموهن ليس مفعولا به ان كليلا من كلا وفعله لا يتعدى او لا يعدى. واعتبر يعني قال حتى ساقها مسلل خليل يعني قدوها خليل قد تعب. معنى أن السحابة يمشي تعيبا يدفع الريح طورا ويزجره البرد طورا. ونزول المطر الذي لم يقف طيلة الليل. وذلك أن بس قال واعتذر عن سيبويه بأن كليلا بمعنى مكل متعدي وكأن البرق يكل الوقت يكل الوقت بدوامه. يعني لا تقول ان الحين قال انه من لازم، قال لا من اكل هو متعدي. كما يقال اتعبت يومك، او بانه انما استشهد به على ان فاعلا يعدل الى فعيل للمبالغه ولم يستدل به على الاعمال. وهذا اقرب، فان في الاول حمل الكلام على المجاز مع انساني عملي على الحقيقه. وقال ها ها ان السبب ما يشتنه يعمل في المفعول به، ما بلا يشتنه يستمر الوجه انه بيستعمل على فعل، انه بيجب فاعل على فعل لكن ما عمل معي يعني.